الذي يعذب اكثر يوم القيامه، الذي لا يصلي بالمره او الذي يصلي يوم ويترك يوم، كل من كان اكثر تركا كان اشد عذابا. فلا يترك هذا كليه اشد العذاب الذي يترك بعضا ويفعل بعضا، والذي يكفر ويصد عن سبيل الله عذابه اشد. ومن كما صد عن سبيل الله عذابه فقد عذب بما كانوا يفسدون، فمن كان كفره اكبر صار عذابه اشد. هل تدرك الصلاة في الجماعة؟ تدرك، لكن ما الجماعة صلى الجماعة ركعة، لكن من جوال ما قال يهود سرع له الدخول معه، لكن الجماعة فاتت في الجماعة، إلا إذا كان معذور أصابه مانع فالجماعة تحصل له ولو ما دخل ولو ما دخل. لا يصبر معه، صبر مع الإمام يصف معه ولو كانوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أدركهم فضلوا ثم فاتهم فأتموا.